نعم شيخ خالد. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهو من عمد الدين وأصوله، ولهذا أورده النووي في أربعينة. يتبين ذلك بأن الصدق ثلاثة أقسام: صدق أول مع الله، صدق مع الله يعلمه الله في قصدك ونيتك وفي عملك وقولك وحالك، وهم متفاوتون في هذه الدرجة، فأعلاها الصديقية ودونها مراتب. النوع الثاني صدق مع نفسك، ما تغشها ولا تكذب عليها، تكون صادقا مع نفسك. النوع الثالث صادق مع غيرك، ويرد ما على يرد الصدق عليه هذا، ويرد عليه الكذب أيضا. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه، ترى المشايخ ما يهمزون يا شيخ خالد، يجوز تهمزون المشايخ همزا ولمزاء، الله إنها بضاعة رائجة هاليوم هذه لنقص العلم ونقص الدين، ما يحل مجالسهم إلا بالجرح وإيش والجرح، ما هنا تعديل الله يخلف. فالمشايخ لا يهمزون، وإنما ينصح لهم ويدعى لهم، ولهذا يقول المشايخ بغير همز لهم، تسهل همزتهم المشايخ. نعم عفى الله عنك. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق لا يتبعنا. الله أكبر. مشايخ الدين يعني أهل الطرق الموصلة إلى الله سلوكا على طريقة الإسلام وطريقة السنة والقرآن، منهم الجنيد المشهور، ومن عرفوا بالنسك مع العلم، وكان ذلك كثيرا في المئة الثانية وأول المئة الثالثة، حتى وردت على هؤلاء الشطحات متنوعة. بدأت الشطحة أولا ببدع الأذكار، ومعها ما يكون في الهز واللمز والسماع، إلى أن جعلوا دورا مستقلة للسماع هي أول مراتع التصوف، ثم تطور إلى شطحات في الفعل من الوجد والاصطلام والغياب، غياب الشعور، إلى أن بلغ إلى والعياذ بالله شطحات في الاعتقاد، في الحلول، ثم في الاتحاد، ثم جمارة الباطل وتمامه في وحدة الوجود، صلى الله العفو والعافية. نعم. ويقول: الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له، ما صدق الله عبد إلا صنع له. يعني هيأ الله له بصدقه الخير. ولا يخفاكم قصة الثلاثة الذين خلفوا، من هم؟ كعب بن مالك الأنصاري، ومرارة بن الربيع الضمري، وهلال بن أمية العامري. صدقوا الله فصنع الله لهم الخير. نعم، وجدوا عناء 50 ليلة، لكن وش عاقبتها؟ عاقبتها توبة من الله خير يوم طلعت عليه شمسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهي التوبة. صنع الله له الخير بالتوبة والأوبة. وهذا ما يجب أن ينتبه له ويعالج به المؤمن قلبه وحاله الصدق. دائما خلك في قلق وسؤال ومحاسبة: هل أنت صادق مع الله؟ أو عندك من النوايا والدواخل ما عندك ما يصرفها عن الله؟ الصدق مع الله عبادة قلبية يا أخواني. نعم، ترد على نفسك النواقص والمخذلات والمضعفات والصوارف، بصدقك مع الله تنجو وتخلصها من هذه الشوائب، وهي عبادة قلبية عزيزة يا أيها الإخوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومركم في شرائط كلمة التوحيد 8، منها الصدق المنافي للكذب، أن تقولها صادقا يعلم الله ذلك من قلبك، لا كاذبا ومؤاربا ومواريا. المنافقين قالوا لا إله إلا الله، لكن لما لم يكونوا صادقين فيها لم تنفعهم. وهكذا في درجات معاملة قلبك لله جل وعلا ومراحله. خل الصدق بينك وبين ربك. وما أحلاها أن تكون هذه عبادة خفية بين العبد وبين ربه، يكون مع الله صادقا وينميها ويزيدها، فيعلو عند الله مقام، ويصنع الله له من الخير ما يصنع، ويدفع عنه من البلاء ما لا يخطر في حسبانه. نعم. وأمثال هذا كثير. والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام. حط خط تحت هذه الكلمة، الصدق والإخلاص إيش؟ هما في الحقيقة هو محقق الإيمان والتوحيد. فالصدق في الإيمان والإخلاص في التوحيد. نعم. فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب، كذب القلب الذي من ظواهره الريبة والتشكيك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لأن الريبة كذب بحسب ذلك، وأشده الكذب التام حتى خالف ظاهره باطنه، خالف ظاهره باطنه. نعم. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: هاتان الآيتان في سورة الحجرات، سورة الآداب، اشتملت على آداب قلبية وآداب عملية وحالية. هذا المعنى في قوله قالت الأعراب آمنا للسلف فيه القولان الشهيران. فالأول أنها في المنافقين، زعموا الإيمان الظاهر الذي لم يؤاخذوا به، ونفى الله عنهم الإيمان الباطن: قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. فهنا الإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان الباطنة. والمعنى الثاني في الآية هو في عصاة المؤمنين، قالت الأعراب، لأن في الأعراب الجفاء والتقصير، آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي دخلتم في الإسلام ولما تستتموا الإيمان بعد بما عندكم من النقص فيه بحسبه. هذان أشهر قولي السلف في هذه الآية، والخلاف بينهما خلاف تنوع لا خلاف تضاد. نعم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة، وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما بعث الله نبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه. ليؤمنن به أي أمته، كل نبي أخذ على أمته الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به وتنصرنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما رأى مع عمر ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، لأن موجب الغضب خشي أنه في ريبة وشك، ولهذا قال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين لما المسواك في مخباتك. لا يصلح المسواك في مجلس الدرس، لا يصلح، بل كان المشايخ يعدون ذلك عبثا واستهتارا. قاسوه على خطبة الجمعة، ما هي بأعظم درس؟ ايش رأيكم باللي يظهر المسواك يسوي في الخطبة؟ يلغو لما يلغو؟ يلغو. وليس مقام الدرس مقام للتسوك، قد يعتريك ملل ونوم وسآمة، شصه ثم أرجعه لتنشط نفسك. أما أن يكون دائما في مجلس الدرس فهذا يعدونه عيب. وكم رأيت من شيخنا الشيخ صالح الفوزان من بعض الطلاب قصور، يبدأ يتسوق وأكثره تسوق لا شعوري، ينهاه ويزجره، قال: أنت مستهتلم في الدرس وفي مجلس العلم. وهذا أصل مشى عليه العلماء في التأدب. يا أخواني، ترى الأدب في العلم من العلم، بل هو أهمه. ولهذا لما نقص معيار الأدب كثر فيه العطب وسوءه ومزالقه. والأدب في العلم يعوضك عما يلحقك من النقص فيه. فاحتاج الناس ونحتاج نحن في الزمان إلى الأدب قبل العلم، لأن الأدب من العلم. وكان المشايخ يتمثلون بقول شيخهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ينقله عن شيخه شيخ محمد حنبل الشنقيطي: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. فانتبهوا جزاكم الله خير لهذا المعنى، انتبهوا له جدا، وبعض الناس نفسه لا تقبل تطير بخشمه فيكون سببا لعطبه ورجوعه. أي نعم. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله. ولهذا كان قوام الدين بكتابي يهدي وسيفي ينصر. ومنه قول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولا قيام للكتاب إلا بقيام بالقوة معه. ولهذا أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، وجعل من مناط ولي الأمر إقامة معالم الدين وأركانه وحدوده. من ليقيم الحدود؟ ولي الأمر. فرائض الدين من يقيمها؟ ولي الأمر، ولا سيما في العبادات الجماعية كالزكاة والحج والجهاد، لا قوام لها إلا بولي الأمر. ولهذا صار من أصول أهل السنة الجامعة في باب الإمامة والجماعة في كلمتين: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هاتان الكلمتان لخصتا مذهب أهل السنة في هذا الباب. نعم. ولهذا كان قوام الدين بكتابي يهدي وسيفي ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر. نعم، فالكتاب نزل من الله، تكلم الله به كلاما بحرف وصوت سمعه جبريل وأسمعه إلى رسل الله، ومن كلام الله ما أسمعه جبريل إلى ملائكة الله. شو الدليل؟ ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء. إذن بلغ جبريل كلام الله لمن؟ لأهل العالم العلوي الملائكة، أهل السماء، سماء بعد سماء. إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك: إن الله إذا أبغض عبدا استجير بالله من غضبه. نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. ويبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. ويبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. أعوذ بالله من ذلك. نعم. حيث نزل الكتاب من الله تعالى كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهذا المنزل من كلام الله هو من صفته، يغاير المنزل الآخر الذي هو من خلق الله كالحديد والمطر. فالفرق بين الإنزالين، ومن جعلهما إنزالا واحدا ضل، كما عليه الإباضية والمعتزلة في أنهم استدلوا على أن القرآن مخلوق بأنه منزل والحديد مخلوق، وإذا منزل إذن يكون القرآن كالحديد. زلت الأفهام وضلت الفهوم، فسوغوا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات كما ذكره الشيخ في التدمرية. نعم. والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها. وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لاحظوا أولئك الذين صدقوا، فهذا تنويع وحسن استدلال من المصنف رحمه الله بهذه المواضع التي يدور فيها الإيمان على معيار الصدق. نعم. وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة، لأن الصدق قسيمه إيش؟ الكذب. فأهل الإيمان أهل الصدق وهم متفاوتون فيه، يقابلهم أهل النفاق وهم أهل كذب وهم أيضا متفاوتون في هذا الكذب، نعوذ بالله. نعم. كقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ونحو ذلك في القرآن كثير. نحو ذلك أي أمثاله في القرآن كثير، لله دره على هذا الاستنباط والاستدلال. طيب، ذكرنا أن الصدق كم نوع؟ ثلاثة. إذن الكذب قسيم يكون ثلاثة، أفضعه وأشنعه كذب على الله، ثانيا كذب على نفسه بغشها وخديعتها وأن يريدها موارد الهلاك، ثالثا كذب مع الخلق. يقول أخوي هناك: طيب الكذب مع الرسول والصدق مع الرسول وين هو؟ داخل في ماذا؟ في الصدق مع الله وفي الكذب مع الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. شوفوا شيخ الإسلام يعلق هذا من ذهنه، هذه وغالب رسائله التي يرسلها يعلقها من ذهنه، ليست أمامه مصادر، هذا اللي في ذهنه من محفوظة رحمه الله. والحديث الذي أشار إليه ها هنا: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، وين؟ مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا دليل على ما استدل به من أن الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل، وحديث أبي هريرة دال على الصدق بالأفعال. نعم. فهو مدرك ذلك لا محالة. نعم. كتب على ابن آدم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. إذن هذا زنا بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل، زناهما النظر. النظر إلى ماذا؟ إلى مهيج الزنا، إلى الصور المحرمة، إلى ما لا يحل له، فهذا عده النبي زنا. ولك من النظرة الأولى التي تكون بغير إرادتك، فإن أدمت النظرة الأولى فإدامتها بإرادتك تحاسب عليها، ومثلها لو كررتها. وهنا ألفت الانتباه إلى قاعدة عظيمة في الثواب والعقاب متعلقة بالقدر، من فهمها تنحل عنده الإشكالات التي ترد على الموسوسين وعلى الناس في هذا الباب. ما هذه القاعدة؟ انتبهوا لها: الثواب والعقاب قاعدته فيما تختاره أيها المكلف بنفسك، لا بما مضى به قضاء الله وقدره. فإن الله لا يثيبك أو يعاقبك ويحاسبك على ما مضى به القضاء والقدر، وإنما يثيبك ويحاسبك على ما تفعله بإرادتك. مثاله النظرة. النظرة الأولى بإرادة ولا بغير إرادة؟ بغير إرادة. حاسبك الله عليها؟ لم يحاسبك. لكن إذا أدمتها، إدامتها بإرادتك، وقع فيها الحساب والعقاب، الثواب والعقاب. الثواب إذا صرفتها عن الحرام، والعقاب إذا أدمتها. وأنت أيها المسلم انتبه من ماذا؟ من هذه المعصية التي تستجرها هواك، خصوصا في خلواتك في النظر إلى المعاصي. مثال ثاني يبين هذه القاعدة: المرتعش، حركته كثيرة ولا قليلة في صلاته؟ كثيرة. تبطل صلاته بها؟ أنت يا ولدي تبطل. ليش ما تبطل؟ لأنها حركة ليست بإرادته. وقد أجمعوا على أن الحركات الكثيرة في الصلاة تبطلها، خرجها من الإجماع إيش؟ أنها بغير إرادته. ما يراه المحتلم فيورث احتلاما في منامه، أنه يقع على ذات محرم، والعكس كذلك، ترى المرأة أنه يقع منها ذو محرم فينزلان. لو وقع هذا في الشاهد في غير المنام من أعظم الجرائم وأقبحها، ولا لا؟ لكن في المنام ما في تثريب، بل تنفيس من الله لهذه الطاقة المحبوسة في الإنسان. ليه؟ لأنها مناطها على الإرادة. إذن فعلك الطاعة والمعصية الثواب فيه والعقاب على ما تختاره بإرادتك، لا على ما مضى به قضاء الله وقدره. نعم. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأضاف تصديقا وتكذيبا للفرج. هو يحسي الفرج؟ لا، بفعله يصدق ذلك أي يكمله بإتيانه المعصية. فإن لم يأتها كذب الفرج ما كان من زنا العينين واللسان واليدين والرجلين والقلب الذي يهوى ويتمنى. ومن لطف الله بنا ورحمته وإحسانه إلينا أن تجاوز لنا عما حدثنا به أنفسنا، خواطر القلب من أنواع الأماني والهقاوي والهواجيس. في المعاصي معفون عنها، إلا ما يكون من شأن الموسوس في أصل إيمانه وتردده فيه، لا، هذا يحاسب عليه الموسوس وغيره، لأنه دخل في أعمال القلوب العبادية المتعلقة بالإيمان والتوحيد. نعم. ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة. ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، وهو الصادق في عمله، ويريدون الصادق في خبره وكلامه. يريدون أهل العلم والسلف وأهل العقل يريدون بالصادق نوعين: صادق في نيته، وصادق في قيله وفي عمله. نعم. والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا مرادهم وهجيراهم طلب مدحة المادحين أو اتقاء مذمة الذامين. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. العشاء لأنه أول الليل وظلمة، فإذا فقدوا لم يفقدوا، والفجر لأنها في أول النهار بعد ظلمة الليل، وإذا فقدوا لم يفقدوا، فهي ثقيلتان على المنافقين، لأن مرادهم وهجيراهم ومقاصدهم ليست لله، وإنما طلب للمدحة أو اتقاء المذمة، وهو مدار الرياء. نعم. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المصلين المؤمنين ولا إلى التاركين الكافرين، فما أدركوا هؤلاء ولا هؤلاء، فصار كفرهم أعظم وأشنع من كفر من ظاهري الكفر من المشركين والكفار. نعم. وأن الكافر، أقربها لكم، الكافر ما صلى وذولا صلى ولا نفعتهم صلاته، كالذي أتعب نفسه فما نفعته صلاته، مثل اللي حج في مال كسبه محرم وقصده سيء، تعب سافر لقي المشاق والزحام والحر والقر ورجع، وش عين من حجه؟ التعب والنصب. ومنه قولهم: من حج في مال أصله سحت فما حج ولكن حجة العير. نعم. وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نعم، أكثر الناس لا يعلم هذه المعاني ويحققها. والآية في سورة النحل آية عظيمة: رجل فيه شركاء متشاكسون متخالفون في مراداتهم ورغباتهم، هذا يقول رح والثاني يقول تعال، هذا يقول اقعد والثاني يقول قم، متشاكسون فيه. فهذا شأن من عبد الله وأشرك معه غيره. ورجلا سلم لرجل، ما هنا إلا واحد يأمره فيأتمر ينهاه فينتهي، هذا مثال التوحيد ومثال الشرك. وضرب الأمثال في القرآن والسنة عظيم في تقريب المعاني وتوكيدها وتقريرها. واعتنى العلماء بهذين العلمين الشريفين، الأمثال وين؟ في القرآن، والأمثال في السنة. من قصد نظرهم وكان ساذجا اهتم بالقصة لا بعبرتها، بالمثل لا بالمراد منه. اي نعم. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام. أيهما أشنع؟ الكبر. فإن إبليس عاذنا الله منه استسلم لله ولأمره، ولما استسلم لما أمره الله بالسجود، ها استسلم ولا ما استسلم؟ أعيدها المرة الثالثة ولا أعيدها رابعة؟ استسلم أو لم يستسلم؟ لم يستسلم. كيف لم يستسلم؟ بإبائه السجود، لأن السجود ما هو بعبادة لآدم، عبادة لمن؟ لله رب آدم، وهو لآدم تحية. ولهذا الآمر بالسجود هو الله، فأتمرت الملائكة وسجدت، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولهذا أشد أنواع الكفر الخمسة كفر الإباء والاستكبار. الشرك يدخل فيه تبعا ويأتي معه، لكن أعظم منه كفر الإباء. ولهذا أعظم الكفر كفر الجحدة، لأنه تضمن الإباء والاستكبار. نعم. وكل من الكبر المرجئة حصروا الكفر بالجحود، ومنهم من حصره بالتكذيب، لأن التكذيب جحود وزيادة، لأن منهم من حصره بالتكذيب كما هو المشهور عن الأشاعرة، لأن الإيمان عندهم تصديق وقسيمه الكفر إيش؟ تكذيب. فأما من قالوا إنه جحود هذا تكذيب وزيادة، لأن الجحود قدر زائد على مجرد التكذيب. وبه يتبين مذهب المرجئة بقسيم الإيمان، يظهر مذهبهم واضحا لا مناص لهم منه إذا طولبوا بقسيم الإيمان. وشو؟ فمن حصر الكفر بالتكذيب فهو مرجئ، لأنه خرج منه ترك العمل، عمل قلبي ولا عمل جوارح، وخرج منه الشك، فيعتبر الشك ما هو كفر، لأن الشك عنده ليس بتكذيب. وغلاة المرجئة جعلوا الكفر في الجحود فقط، جعلوا الكفر بالجحود، ولهذا مما يرد عليهم إذا قال لا إله إلا الله يكفر ولا ما يكفر؟ يقول لا يكفر. طيب إذا ما قالها يلزمهم أنه يكفر، لكن ما كذبه. فمن حصر الكفر بالجحود أو التكذيب اضطرب أصله ولم يستقم له فيه مذهبه، وهذا ما كشفه وفطن له علماء السنة قديما وحديثا في فضح أهل الإرجاء. فمنهم من وقع فيه خطأ أتي من جهله، ومنهم من وقع فيه تبريرا لواقع أو لحال معينة، ومنهم من وقع فيه والعياذ بالله بدعة في إرجاءه. نعم. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الكبر والشرك، ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما الذي يستعمل لازما ومتعديا؟ الإسلام والصدق والإيمان أيضا، آمن به وآمن له، وأسلم له وأسلم به. نعم. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. هذا المتعدي. نعم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه. نعم، هذا ما يكرره الشيخ كثيرا في التضمن والدلالة، لأنه جاءت بدعة بعدما دخل على المسلمين علم الكلام، ومن بدعه ما يسمى ببدعة الحدود، بأن يكون الحد جامعا مانعا، فيفني هؤلاء أوقاتهم وأعمارهم في تحرير هذا الحد وما يجمعه من أفراد مسائله، ثم في هذا المانع الذي يمنع دخول غيره فيه. هذه كلها مسائل تقريبية ليست مسائل تعبدية، ولهذا لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أركان الدين وقواعد الملة بالحد الجامع المانع كما أحدثه علينا هؤلاء المعسرون للعلم، ولا سيما في أصول الفقه لما ورد عليه المتكلمون عسروه ووعروه وصعبوه، ودين الله أسهل من ذلك. ولهذا اقرأ في الرسالة للإمام الشافعي، واقرأ في المحصول وشرحه للرازي، شف الفرق والبون الشاسع بين هذا وهذا. إذن مسائل التعاريف لا يلزم فيها ذلك، وهذا ما نقده شيخ الإسلام في نقض الحد الأرسطي، بأن يكون الحد جامعا مانعا. يقول الشيخ: ولم يزل أهل الصناعات وأهل كل شأن يصطلحون بينهم على أشياء يعرفونها فيما تدخل أفرادها وما تخرجه منها. هذا أمر مهم، الإسلام العام والإسلام الخاص. منين جاء هذا؟ هذا من فقه الأدلة. الإسلام العام والتوحيد الذي جاءت به جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا ما الإسلام الخاص؟ هو شرعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام الخاص جزء من الإسلام العام، زاد به بشريعة النبي التي لم تأتي بها شريعة قبل أو خالفت شريعة قبلها، فهذا الإسلام بالمعنى الخاص. ومنه ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. هذا مثل. الأب الواحد هو الإسلام العام وهو التوحيد الاستسلام والإذعان. أمهاتنا شتى الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لله در أهل الإيمان وأهل العلم، فقد استدلوا بآية سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، بعظيم الشهادة على أعظم مشهود. فأعظم الشهيد الله، شهد الله، ومن شهد معه؟ الملائكة. بمن ثلث؟ بأهل العلم، وهذه فضيلة له على أعظم مشهود، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وحده دون ما شريك. نعم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها. أي والله، وأن الأعمال، حطوا بالكم هالجمل يا أخواني. نعم، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع. نعم، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان. وش قال المحشي على حديث الإسلام علانية والإيمان في القلب؟ أنت عندك نسخة هنيدي؟ نعم. أي هي اللي معك؟ نعم، هذه أصلها رسالة ماجستير، خذ بها الشيخ يحيى هذه الدرجة من الجامعة، جامعة الإمام في قسم العقيدة. وش يقول المحشي عليها؟ في مسند الإمام أحمد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال ويشير بيده إلى صدره ثلاث مرات، قال ثم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته. بس ماذا رقم وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن أنس، وقال عنه ضعيف، وأعله بأن فيه علي بن مسعدة. قال العقيلي في الضعفاء: قال البخاري فيه نظر. نعم، ما ذكر شيء غير هذا، ما أتى له بشواهد. هذا هو. نعم، من ينتدب لنا ويجمع طرق الحديث ويفيدنا فيه. هيا أخواني، ونبيه إن شاء الله العصر. واحد، في غيرك؟ اثنان. شو اسمك يا أخي؟ يا هذال، جزاك الله خير، تأتينا بها العصر. وأنت يا عبد الله، زين، جزاكم الله خير. هذه من الفوائد اللي كنا نستفيدها من شيخنا، يكلفنا في هذه البحوث ويتسابق الإخوان لها وينتفعون، ننتفع ينتفع المجلس. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عنهما النعمان بن بشير بن سعد. من أم النعمان؟ حمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وبشير بن سعد هو الذي نحل النعمان النحلة، فقالت له عمرة، شوف بعض الحريم صاحيات، لا تفعل يا أبا النعمان حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الرجال صاحين، إذا منه جاه الرأي من المرأة العاقلة أخذ به، فأخذ بشير بن سعد برأي عمرة، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا النعمان نحلة وإن أمه أمرتني أن أسألك. قال كم لك من الولد؟ قال 10. قال أكل ولدك نحلته كذلك؟ قال لا. قال إني لا أشهد على جور، في رواية أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، لا تحب أن يكون لك ولدك في البر سواء؟ قال بلى. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قالوا فاسترد بشير بن سعد رضي الله عنه نحلته لابنه. ولهذا مركم في كتاب في باب الهبة أنه من الذي يجوز له أن يرجع في هبته؟ ها؟ قالوا يرجع الأب في هبته إلى ابنه، ما هو إذا وهب الأب هبة لأخيه، لا لابنه، لأنه مناط بالعدل فيرجع بها. إذن عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما يا شيخ خالد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وهذا حديث عظيم، هو من أصول الإسلام وقواعده، وقد ذكره النووي في 40. ترى ألف الأربعين كثيرون، أكثر من 80 عالما، لكن هذه البركة والخير اللي جعلها الله في 40 النووي، وهي 42 حديثا، أتمها ابن رجب 8 فصارت كم؟ 50. فارقت ومايزت ما كتبه العلماء قبله وبعده. المقصود أن هذا الحديث شهد لحديث أنس، ولهذا أورده الشيخ هنا شاهدا لحديث أنس، الإسلام علاني والإيمان بالقلب. أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذا الشاهد الثاني، القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبث جنوده. وش يقول المحشي؟ يقول أخرجه السيوطي في الجامع الصغير. ما أخرجه، ذكره، وذكر أنه في شعب الإيمان للبيهقي، وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير في سلسلة الحديث الضعيفة. الشيخ ناصر رحمه الله ينظر إلى ظاهر السند، أما الشواهد وما يتعلق بها فلا يعتني بها رحمه الله كثيرا في المتون، يعتني بها في شواهد الأسانيد ومداراتها، وهو صاحب هذه الصنعة رحمه الله في التخريج. وأذكر عندنا في مجال الشيخ رحمه الله في الحديث إذا جاءوا بكلام للشيخ ناصر في إحدى السلسلتين يشفي يشفي خواطر طلاب العلم وخاطر شيخنا في استيعابه رحمه الله في ذكر الطرق والمتابعات. الله يجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. فصل. إيه فصل. وأرى التعب والسآمة باديين على الوجوه. وهذا الشيخ راشد وقف، ما أدري هو وقف يتمغط ولا وقف يعلمنا أن المسألة انتهت. ها تبي تشيك؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وش رأيكم نقف على هذا الفصل؟ ها موافد؟ وين أهل الظهر؟ سكتوا. ها أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. بارك الله فيكم. نقف عند هذا الموضع ونأخذ من الأسئلة ثلاثا، إن سمحتم نأخذ المكتوب نسمح الخواطر. تسمح يا شيخ راشد؟ ها لا إله إلا الله. يقول بما أن القنطار، لا يا أخي، القنطرة لأهل الإيمان فقط، فكيف المؤمن يقتص ممن ظلمه إن كان كافرا؟ أما كيف فلا تردك يا أخي في أمور الغيب، فإن أول العطب كيف وكيف. من انحرفوا في أسماء الله وصفاته انحرفوا بكيف. ولهذا أدب الإمام مالك رحمه الله من سأله عن كيف استوى، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فوشي عليه على الرحضة، فلما أفاق قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به أي بالكيف واجب، والسؤال عنه عين الكيف بدعة، وما أراك إلا مبتدع. انتبه في كيف. وأظن السائل خانه التعبير، ما أراد بالكيف الكيفية التي هي الحقيقة والماهية، إنما أراد الجمع. اقتصاص المسلم من بعض المؤمنين من فسقتهم ومن الكافرين قبل ذلك في العرصات، أما هذا الذي في القنطرة فممن جاوزوا هذه المراحل، لأن المؤمن العاصي الذي أمر به النار دخل النار، وين هو؟ القنطرة؟ القنطرة ما هي بحوله، لأن القنطرة التي بعد الصراط بعده. فهذا بين المؤمنين في أنفسهم ممن لم يكونوا من أهل النار عصاة فدخلوها، ولا من أهل الكفر فخلدوا فيها. يختص لبعضهم من بعض، لطمة بلطمة، تفلة بتفلة، شتمة بشتمة، هذا من باب التمثيل، وهذا في القنطرة. ولهذا لن يدخل أحد الجنة إلا وقد هذب ونقي، أي من هذه الذنوب والمعاصي في آثارها. والله أعلم. هذا يستدرك علينا، يقول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رياض الصالحين وليس في الأربعين، هو حديث الكذب. ها ما هو في رياض في الأربعين؟ إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ما رأيكم يا الإخوان؟ ترى الواحد يهم. ها هو الأربعين وما في الأربعين؟ الله يجزاكم خير. ها انتفعت منكم الحين، أنا شفتوا الفائدة شلون تجي. أثابك الله يا أخي. يقول من هم الأعراب؟ يشير الذين جاءوا في آية سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا. إن قلنا بأن الآية في المنافقين فإن الأعراب هم المنافقون، وجاء المعذرون من الأعراب في آية براءة، فهم أهل النفاق ممن أظهروا إسلاما ولم يحققوه. وإن قلنا بأنها في إيمان وناقص إيمان فإن الأعراب أهل الجهل لم يعملوا بالعلم. ولهذا قال الله جل وعلا في آية براءة، لا قبلها الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. في باب الكفر هم أشد من غيرهم، وفي باب الجهل هم أشد من غيرهم، ويورثهم من هذا وهذا منهما بقدره ونصيبه. فيراد بالأعراب المعنيين المنافقين، ويراد بهم ناقص العلم بنقص الإيمان. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والمعذرة إليكم على التطويل. نعم.